إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي خلق فسوى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق إيمانا وأحسنهم خلقا وأعظمهم تقى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتق الله أيها المسلم، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. بلادي مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، تهوي إليها أفئدة الصالحين، ومنه نبعت الفضيلة ودعاتها، وبدأ الجهاد ورجاله، ومنهم طلقت الدعوة وأهلها. بلادي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، جعلها الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. بلادي رضي أهلها بشرع الله حكما، وبتعاليم الدين وأخلاقه منهجا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بلادي تعيش أمنا في الوطن، ورخاء في العيش، وتآلفا بين القلوب، وترابطا بين الأسر، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليها ثمرات كل شيء في جنة الدين وبستان الفضيلة. بلادي يعلن ولاتها للناس عهدا أن يتخذوا القرآن دستورا، وينص ميثاقها أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على كل أنظمتها. بلادي تتعرض لإرهاب على أرضها، يمارسه قوم من بني جلدتنا، ويلبسون لباسنا، ويتكلمون بألسنتنا، لكن قلوبهم تطوف حول البيت الأسود وسفاراته. ويلبس هذا الإرهاب على الأمة من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، وإن كانوا ممن ينسب للعلم والفقه أو يتصدر للخطابة أو القضاء أو الإفتاء. ويروج لهذا الإرهاب من يحمل في هويته سلسلة من أسماء إسلامية كريمة، ثم تراه يرصف الكلمات ويشحن العبارات ويدبج المقالات ويملأ الصفحات، ويشغل الأمة بردود لا مغزى لها إلا إشغالها بملاسنات كلامية ومجادلات فلسفية ومغالطات عقلية، تجعلها تعيش حالة من الحيرة والذهول، وتبذر في قلوب بنيها من أصول الشك في دينها ما يصدها عن الحق ويميل بها عن الجادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كانت أول شرارة قدحت لضرب الأمة في بنائها الديني والاجتماعي هي في سفور المرأة بأيدي أبناء محسوبين على الإسلام، وردوا معاطن الثقافة الغربية، فرضوا بها واطمأنوا لها، وانبهروا بواقع المرأة الغربية، وظنوا أن هذا هو التقدم والتمدن والحضارة، وسبب التقدم المدني ودليل الازدهار الحضاري، فجعلوا همهم إخراج المرأة المسلمة من بيتها سافرة متبرجة تخالط الرجال وتنافسهم في أعمالهم. وإننا أمة عزت حضارتنا وتميزت بمحافظة الأولى سبقوا على الدين، ولم يكن تميزهم يوما بتشييد لبن وطين. وهل يغير في حقيقة الحفاة العراة العالة رعاء الشاه شيئا تطاولهم في البنيان؟ اللهم إلا أن تتغير الأخلاق فيتغير معنى الإنسان، وهذا ما صنعه الإسلام يوم تمم رسولنا صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. فساد أهله الدنيا أحقابا لما سادت بينهم المكارم، ثم لما انحسرت مادة الشريعة عن البلاد انحسرت حضارة أهلها، وشيئا فشيئا بدأت تزحف جحافل التغريب التي وجدت أمثل طريقة للحيلولة بين الأمة وقيامها تكمن في ضرب العملية التعليمية الناهضة بالأمة بمعاول تفصلها عن أهدافها المنشودة وغاياتها المقصودة. وقد كان لذلك الغزو أعظم الأثر، فقد تخرج من بلدان المسلمين علماء في شتى المجالات التجريبية، بيد أنهم ساهموا في صنع حضارات الدول الغربية بينما كانوا لأقوامهم بمثابة الحمر التي تحمل أسفارا. ولا شك أن التعليم المختلط كان أحد تلك المعاول الفعالة التي ساهمت في إخراج أجيال رخوة رقيقة ناعمة همها الملبس والزينة والمركب والعينة، ذاهلة عن قصد بناء الحضارة على أسس مرضية وقيم شرعية. إن اختلاط المرأة بالرجال هي القضية الأساس التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع، ويستميتون في إقناع الناس بها، ويوجدون لها المسوغات، ويجعلونها من الضرورات، ويعزون كل بلاء في الأمة وتخلف وانحطاط إلى ما ساد من عزل المرأة عن الرجال في التعليم والعمل وغير ذلك. ويعلم المفسدون في الأرض أنهم إن نجحوا في نشر الاختلاط وقهر الناس عليه بقوة القرارات الدولية والتخويف بالدول المستكبرة واستغلال نفوذهم في بلاد المسلمين والتفافهم على أصحاب القرارات والتوصيات مما يجعلهم قادرين على إلجاء الناس إليه عمليا في العمل والدراسة وفرضه بقوة النظام، وهو ما يسعون إليه بجد وقوة. فإنما بعد الاختلاط من الإفساد يكون أهون، والنساء إليه أسرع، كالخلوة المحرمة وسفر المرأة بلا محرم وسفورها وتبرجها وعرض زينتها وغير ذلك من الإثم والضلال وانتهاك حرمات الكبير المتعال. إن دينا يحرم على النساء ضرب أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وإن دينا يقصر التنبيه من النساء على التصفيق إذا أخطأ الإمام، وإن دينا قال رسوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويأمر بتخصيص باب للنساء، ويقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. دين هذه تشريعاته، هل يسمح أن يختلط الرجال بالنساء في زمن الفتن والمغريات وهيجان الشهوات وبين شباب وفتيات في الجامعات؟ إن كتاب الله يخاطب الأمة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هكذا يقول اللطيف الخبير عن نساء النبي الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهم وإليهن الأعناق. أما المنافق الحقير فينعق، نصف المجتمع معطل والمجتمع يتنفس برئة واحدة. فلا يقول أحد غير ما قال الله، لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجاب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأنصف وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. إن كتاب الله ينادي خير نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول هذا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين اللاتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب. وإن القلوب المريضة موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج النبي الكريم وأم المؤمنين. فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم في عصرنا الذي هاجت فيه الفتن وثارت الشهوات؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ويهيج الشهوة وينبه الغريزة؟ كيف بنا في هذا العصر في هذا الجو ونساء يتكسرن في نبراتهن ويتميعن في أصواتهن؟ هل بعد هذا نجد مبررا لدخول رجل على نساء ولو كان يحفظهن القرآن؟ وهل بعد هذه النصوص المحكمة الواضحة يليق بالمؤمنين والمؤمنات أن يصدقوا أكاذيبهم ويرضوا بمشاريعهم ويستسلموا لإفسادهم وإخراجهم لنساء المسلمين وبناتهم وقتلهم لحيائهم وإحصانهن وعفافهن ويتركوهم ينخروا في المجتمع ولا ينكرون ذلك عليهم وقد استبان لهم الحق بأدلته وبان لهم الباطل بدجله وعورته؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن الناظر بعين البصيرة في المآلات والمتأمل في الخواتيم والنهايات ليعرف أن من أقبح المنكر اجتماع المرأة بالرجل اجتماعا مقننا وتلاقيهما في المدارس والجامعات لقاء دائما وتزاملهما في المكاتب والمصانع وأماكن الإنتاج، إذ لم ينتج عنه ولن ينتج إلا فساد الأخلاق وانحطاط القيم وهدم المبادئ وانتزاع الحياء من القلوب وخراب المجتمعات بسبب ما يؤول إليه ذلك المنكر من مشبوه العلاقات ومحرم الخلوات. لا يغرنكم يا مسلمون هؤلاء المفتونون القائلون بأن المنهي عنه إنما هو الخلوة للاختلاط، أو أولئك المحتجون بما يحصل من اختلاط عابر في الأسواق أو حتى في الطواف حول الكعبة أو عند رمي الجمار، فإن هذا وإن حصل فهو بصحبة المحرم وفي حال من الزحام والاشتغال بالنفس، والقلوب إذ ذاك متعلقة بربها منهمكة بعبادته وطاعته. فهل يقاس على مثل هذا ما يدعون إليه من اختلاط مقنن مرتب له يحصل بشكل يومي وفي وقت يعرفه الجميع وتزول فيه الحواجز وينزع حجاب الاغتراب ويتم الاقتراب وتتبادل فيه الأحاديث وتعلو الضحكات؟ إن دعاة الاختلاط بكل صوره ساءهم أن نعيش في أمن ورخاء، وودوا لو تضلوا كما ضلوا وتضيعوا كما ضاعوا. إنهم بدعواتهم يمنعون القطر من السماء، وهم بمشاريعهم التغريبية يجلبون للبلاد الخراب والفساد، وهم بطرحهم المصادم لشريعة الله يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. إنهم سبب كل محنة وسد عن كل منحة وما غارت الآبار وقلت الأمطار وغلت الأسعار واختل الأمن في الديار إلا حينما تساهلت الأمة مع هذه الدعوات واستسلمت لتلك الطروحات التغريبية وسكتت عن تلك الخطوات الشيطانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، وبعد كل هذا، رب قائل يقول: ما هذا التهويل وتلك الإثارة؟ ولماذا هذه المبالغة؟ وكأن نساءنا سيظهرن على الشواطئ عرايا، أو أن المسارح ستنصب في الزوايا. ولهؤلاء يقول: ولم لا يمكن أن يكون الأمر كذلك؟ أولم يخبرنا ربنا أن للشيطان خطوات وحذرنا منها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أوليس الاختلاط أصبح أمرا واقعا في كثير من ميادين حياتنا؟ فهل كان مجتمعنا كذلك قبل سنوات؟ أليس من نسائنا من تمردن على الفطرة وخلعن جلباب الحياة فنافسن الرجال في قيادة الطائرات وسباق الفروسية والعمل في الشركات والظهور مع الكبراء متبرجات؟ أوليس الاختلاط واقعا في المستشفيات والمستوصفات وفي وسائل الإعلام وفي الحدائق والمتنزهات وفي بعض الشركات، بل وفي الأجواء على الطائرات؟ فكيف حدث هذا؟ أليس بخطوات وخطوات؟ أليس إذا تواصلت الخطوات بلا إنكار ولا استنكار سنصل إلى ما يشتهون؟ أولم تقرأوا كتاب تحرير المرأة، والذي يصور المرأة في بلاد مسلمة كانت أكثر احتشاما وتسترا منا، فما زالت يد التغريب تعمل حتى سقطت النساء في درك الاختلاط والانحطاط الخلقي الذي تسمعون به وربما تبصرون. ألا فلتعلموا أن فصول تلك المسرحية تطبق اليوم حذو القدة بالقدة في بلادنا؟ فخذوا حذركم، فوالله إن رضينا وسكتنا فسنجد أنفسنا يوما ما في الدرك الذي سقط فيه غيرنا، غارقين في الوحل الذي غرق فيه من حولنا. إن السعي إلى فرض الاختلاط في مجتمعنا، أو الدعوة إليه، أو الرضا، أو السكوت عليه، هو سعي لجر الأمة إلى السقوط والانهيار، حينما تخسر الأعظم مقوماتها وهي الدين والأخلاق والمثل. وإن من يسعى لهذه النتيجة فهو ظالم لنفسه وأمته. إن تلك الخطوة الآثمة والتي حدثت في جامعة البنات ليست إلا نتاجا لخطوات سابقة تستهدف القضاء على معلم من أهم معالم تميزنا، وهو التعليم بالاختلاط. وما هي إلا جس نبض لمعرفة ردود الأفعال، فإن كانت باهتة استمرت الخطوات، وإن كانت كما يأمر الله ويحب نكس القوم إلى جحورهم واعتذروا عن فعلهم متربصين بنا فترة أخرى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إننا لا ندري ما مصلحة هؤلاء في جلب الرذيلة والانحطاط إلى دولتهم، وما مصلحتهم أن يفشوا الزنا ويكثر أولاد السفاح وتتقطع الأواصر ويختل الأمن. ما مصلحة هذه الفئة المفسدة في أن يصادموا مشاعر الأكثرين ويعادوا شريعة رب العالمين ويحدثوا فرقة بين الرعاة ورعيتها ويزرعوا بذور الخوف والجوع والمثلات في أرضنا الآمنة المطمئنة؟ إنهم رأوا كيف كانت المرأة المسلمة في بلادنا حينما اعتزت بالإسلام وتعلمت في ستر واحتشام، حتى صار بين أيدينا تاريخ مجيد حافل بسيرتها العطرة أما وزوجة وابنة، عالمة فقيهة محدثة وعابدة خاشعة قانتة طبيبة مدرسة، فبان للجميع من الذي كان يخفيه الحجاب وما كان يدور خلف الخدور. إنها الثمرات المباركة التي جنتها الأمة من وراء الحجاب، إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب، وإن هؤلاء هن خريجات مدرسة الحجاب قبل أن تعرف الدنيا مدرسة، وقبل أن يطرق سمعها حقوق المرأة وتكريمها. وإنما كان ذلك الوثوب إلى المجد، وكانت تلك النهضة إلى علياء السمو، يوم أدرك المسلمون الأوائل عظم مكانة المرأة وخطورة دورها، فأدوا إليها حق التربية والتهذيب من وراء حجاب، وحفظوا لها حق التعليم النافع في إطار الحجاب. إننا يجب أن ندرك أن أهل التغريب لم يصلوا إلى هذه الدرجة من الجرأة في الوسائل والخطوات إلا لأننا مهدنا لهم الطريق بسلبيتنا وسكوتنا ورضانا على خطوات سابقة. فرضوا علينا الاختلاط في مستشفياتنا فألفناه ورضيناه، وفرضوه علينا في الأجواء فما أنكرناه، وفرضوه علينا في الإعلام فسكتنا على جلوس المذيع مع المذيعة، وتقبلنا أن الشيخ تستضيفهم امرأة في القنوات ولم يعد الأمر منكرا، وفرضوه علينا في أسواقنا عبر مشروعهم المشبوه بتأنيث المحلات النسائية، وفرضوه علينا بتدريس النساء للصفوف الأولى للذكور. وهكذا حاصر الاختلاط تعليمنا من فوقه ومن أسفل منه إلى أن يلتقي في وسطه، كما فرضه في إعلامنا وعملنا. ونحن أمة نكتفي بسب الخصوم وقد ساروا بالإبل. وختاما، لست أدري لماذا تؤذينا هذه القلة المستغربة في ديننا وتستفزنا في أخلاقنا. إن كانت تحتكم إلى شرع الله فقد بان لهم حكم الله إن كانوا صادقين، وإن كانوا يردعهم نظام فأنظمة الدولة وتعليمات ولاتها تنص على منع الاختلاط في كل ميدان، وإن كانوا يريدون ما يسمونه بالديمقراطية وحكم الأغلبية فلقد علموا أن جل الأمة هم من الأنقياء أهل العفة والغيرة والديانة، وليسوا من أهل الفسق والدياثة. وإن كان يقنعهم قول قدواتهم فقد قالت قائلتهم إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون. إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق، وتقول أخرى على قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. لا بد أن يكون للأمة مواقف فاعلة توصل من خلالها رسالة إلى هؤلاء المفسدين، ومن يفكر تفكيرهم أو يخطط لمثل فعلهم، بأن ديننا وأعراضنا وأخلاقنا خط أحمر لا يجوز المساس به، وليس حما مباحا لكل لاعب ومفسد، وأن التهوك بالأعراض مجلبة لفوضى عارمة لا تحمد عقباها. إنه لن يلجم هؤلاء إلا سيف الاحتساب وسوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإنه إذا مر هذا الحدث بلا نكير يواكبه، واكتفينا بالصمت ورضينا ببيان مخدر واعتذار باهت، فانتظروا بعدها هدى شعراوي أخرى، وانتظروا ميدانا آخر للتحرير يخلع فيه الحجاب ويداس، وحينها انتظروا فشو الفساد وشيوع الانحلال، وستجدون في كل زاوية نتاج السفاح. وبعدها ترقبوا سيل عرم يهدم سدنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. وإن تطيعوا فريقا من دعاة التغريب وداعياته يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اللهم إن غرقد التغريب قد نما وحان حصاده، فقيض له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقطع شروره. اللهم أرح بلادنا من شرهم ودنسهم ورجسهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء دينك ونصرة المستضعفين من عبادك. اللهم مكنهم من رقاب الكافرين واجعلهم عزة غالبين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، فرج عن إخواننا الموقوفين عاجلا غير آجل. اللهم ذلهم بفرج من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعهم بأهلهم وأحبابهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لإخواننا المفرج عنهم، اللهم جازهم لما صبروا جنة وحريرا وتوفيقا وتيسيرا. اللهم ارزقنا وإياهم الفقه في الدين والثبات عليه، واهدنا وإياهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا فارج الكربات، يا نصير المظلومين، ويا رب المستضعفين، فرج كربة إخواننا المستضعفين على أرض الشام وفي بورما وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم واحقن دماءهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم. اللهم انتقم من طاغية الشام وجنوده وحلفائه. اللهم اشتد عليهم وطتك. اللهم إنهم طغوا وبغوا، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في البلاد. اللهم صب عليهم سوط عذاب واجعل كيدهم في تباب. اللهم أذقهم الذل والصغار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أوليائك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأخلاقنا ونساءنا وإعلامنا وتعليمنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأره من عز الصالحين والمصلحين ما يموت به كمدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.